وثقة أخرج أصحاب الكتب عن أبي هريرة رضي الله عنه. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء على ما يستحب الفطر. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على أبي ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.